سيدنا بخير. سيدنا بخير. حياكم الله. الله يحييك. معكم اتصال من اليمن. اهلا مرحبا. الله يسلمكم. الله يحفظك. الشيخ الألباني. نعم. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك. طبعا معكم كلية الإيمان. اهلا مرحبا. من صنعاء. والشيخ عبد المجيد الزنداني يسلم عليكم. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير. الله يحفظك. شيخ عبد الوهاب الدهلوي. اهلا مرحبا بكم جميعا. الله يسلمكم. يبلغانك السلام ويقولون ربما سمعوا ان لك رغبة في الرحيل من في الخروج، فاذا كان بامكانك ان تاتي الى هنا فيرحبون بك. نحن نشكرهم شكرا جزيلا على هذه العاطفة الإسلامية الطيبة، وقد كان يعني عرض شيء مما قد يضطرني إلى الخروج من هذا البلد، ثم جمد القرار، فأنا الآن ها هنا إلى أن يشاء الله. فأبلغهم سلامي وتحيتي الإسلامية ثم شكري لهم جميعا. الله يجزيكم خير وأكرمكم الله. الله يحفظك يا أخي وبارك فيكم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى. اللهم آمين يا رب العالمين. وحقيقة كنا فرحين أيما فرح لو كنتم ستقدمون إلينا. هكذا مصائب قوم عند قوم فوائد، لكن على كل حال المؤمنون جميعا إخوة، فلا فرق كنت في بلدكم أو في أي بلد إسلامي آخر، إنما المؤمنون إخوة. الله يجزيكم خير يا شيخ، وشكرا لكم على عاطفتكم مرة أخرى. الله يجزيكم خير. على كل إن شاء الله سنكون طبعا إذا أي شيء إن شاء الله استجد عندك أو شيء فنعطيكم تلفوننا. نعم. حتى تتصلوا بنا. طيب تفضل. طبعا اعطيكم 602، اعطيكم رقم التليفون ومسافه الخط فتاخذونه من الاعلامات. ايوه. التليفون 612 612 858. الله يجزيكم خير يا شيخ. هذا الرقم الكليه ولا ايه؟ هذا رقم الكليه. طيب والسنترال؟ هذا هو نفس السنترال. واذا اردت تليفون الشيخ عبد المجيد اعطيك اياه. طيب. 341 341 7 3 3 3. والشيخ عبد الوهاب اذا اردت رقمه تفضل. عبد الوهاب الدهلوي. نعم. 3 4 0. لحظة. تفضل. 3 4 0. 3 5 2. الله يجزيكم خير. أنت أنا يا شيخ لا يمكن حتى زيارة تزورونا وترجعون. والله هذا فيه نظر، ونسأل الله أن يقدر لنا الخير. اللهم آمين. جزاكم الله خير. الله يحفظك يا أخي. لكم أي خدمات يا شيخ؟ الله يسلمك وجزاك الله خيرا. وإياكم. إياك أدعوكم الله. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.